أو يحركون باختلاف في ضروف الدروس الشعرية. ومنه قوله على قوله قول بعضهم على هذا: وأشرب الماء ما بي نحوه ظمأ إلا لأن عيونه سيل واديها، إلا لأن عيونه ما قال عيونه سيل واديها. عند هؤلاء البعض. وكذلك قول بعضهم: عسى ذات يوم أن يعود بها النوى على ذي هوى حيران قلبه طائر، قلبه طائر. ما قال حركه باختلاف. وهذا الضمير ليس في الوقت، إنما هو في الوصل وقبله حركة، وهو الضم، وهي الضمة البار، قلبه طائر. فحركه باختلاف لكن في الدور. ومنه قول بعض شيوخنا في دروس الفقه يقول، وهو ما نسجه على منوال الكلام الفصيح، يقول: ومن لبسه عقرب وهو لم يطق فمسحه فوق الثوب أفتى به الملح. فمسحه، ما قال مسح، قال مسح، مسحه. فحرك الضمير الهاء باختلاف، وقبله حركة مسحه. فهذا مثاله. فمثل هذا عند في حالة الضرورة عند هؤلاء. لكن الذين تقدم ذكرهم فهؤلاء يخصونه، يكون اضطرارا عندهم في الاختيار. ومثل هذا كثير في كلامهم، كما في قول لبيد، جاء في قول لبيد على هذا: له زجل كأنه صوت حاد إذا طلب الوثيقة أو زمير، له زجل كأنه، محل الشاهد كأنه صوت حاد، هذا على الأفضل، هذا على الأفضل، كأنه صوت حاد، يعني اختله على الأصل لكنه ما مده باختلاف الضمير، اختلاف الحركة على الضمير، هذا المقصود. وإلى في الأول قال له، فهذا على الأصل، أما كأنه فهذا محل الشاهد. يعني الآن الكلام الأخير في الضمير، يعني من حيث الإشباع، أيوة، حيث إشباعه، من حيث اختلاسه، أو تسكينه، فهنا اختلسه ما سكن. ويجوز أن يسكن كما ورد في بيت الجرير مثلا وحافظة، بيت حسان كما ورد في بيت حسان. وهذه المسألة يشير إليها بعض النحاة ترى، وقد أشار إليها بعض النحاة، وهو المختار بن بونة في الجكل الشنقيطي في كتابه الجامع بين التفسير والخلاصة: المانع من الحش والخصاصة. فقال: وسكنوا واختلسوا من بعد ما حرك انفصل خير واحكما. وسكنوا أي هذا الضمير، واختلسوا من بعد ما حرك أي من بعد حركة. وعيد من بعد حركة يجوز لك أن تسكن هذا الضمير أو أن تختلسه. نعم، يجوز لك هذا فيه. هذا إذا حرك ما قبله. أما إذا لم يحرك ما قبله وقد فصل بين هذا الضمير، وقد فصل بين هذا الضمير وبينه حرف، كما في قوله: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، أو يؤديه إليك، يؤديه بقنطار. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. يؤديه هنا، هنا فصل يؤديه، الهاء هذا بينه وبين آخر الفعل حركة، شيء محذوف، يؤدي الكثرة على الدال، وبعد الكثرة هناك شيء محذوف، هو الياء، الكثرة الياء عليه، أيوة، هو الياء يؤديه، أيوة، أصل يؤديه. نعم، فحذفت الياء لأجل الجسم. فإذا فصل بين هذا الحال محرك وبين الضمير فاصل فأنت بالخيار. والفصل ساكن، والفصل ساكن، حرف علة حذفت في السكون. نعم، لك فيه الخيار في الخيار في ثلاثة أوجه: يؤديه إسكانا وإشباعا واختلافا. جميل. هذه ثلاثة أوجه. وكذلك قوله: فألقيه إليهم. أصل ألقيه، لكن لأجل البناء حذفت الياء فصار ألقيه. فهذا أيضا الهاء هذا يجوز لك إذا كنت في الوقت الوصلي أن تقول من هذا أرجه وأخاه أرجه. نعم، من هذا الباب أرجه وأخاه من هذا الباب أيضا، فلك فيه الثلاثة الأوجه في هذه الحالة. والأصل في هذه الحالة إيش الأصل؟ الأصل أنك تكسره وأرجه. هذا الأصل فيه اختلافا. جميل. أرجه اختلافا. وهذا كله في الوصل، لكن لو كنت في الوقف إذا كنت تقف عليه تسكنه. أنا أقول جئت به. جئت به وأنت واقف، رأيت؟ في الوقف تقف عليه هكذا، كما قال ابن مالك مشيرا إلى هذا: وحذف لوقف في سوى اضطرار صلة غير الفتح والإضمار. في سوى اضطرار يعني معناه احذف صلة الإضمار عند الوقف إذا لم تكن هناك ضرورة، لكن عند الضرورة يجوز لك أن تثبت صلة الضمير في الوقف، كأن تقول مررت به وأنت تقف فتثبت الصلة، أي تمده للضرورة إذا كانت الضرورة. أما في غير الضرورة فالأصل أنك تحذفه، تقول مررت به، قاعدة. ومن هذه الضرورة قوله: ومهمه كأن لون أرضه سماؤه، ومهمه مضرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه. والأصل يقول سماؤه بالسكون إذا كنت إذا كان يقف سماؤه. كما تقول مررت به فأشبعه لماذا؟ أيوة، يقول للضرورة. قاعدة. تقول عقدت له، ما تقول عقدت له وأنت تقف إلا لضرورة، والضرورة تكون في يكون في القرض أو في الشعر. ما شاء الله. نعم، أثابكم الله. الله يعافيكم. إذا الآن في كلمة لجاره. الآن. أيوة. لغة على هذا. أي نعم. لجاره. أيوة. تعتبر الآن لغة. نعم. التسكين، وإلا نقول هنا ضرورة. لا، هو لغة على قول قوم وضرورة على قول آخر. أيوة، ضرورة على قول آخر. بني عقيل وبني كلاب هذه لغتهم. لكن هم على في لغتهم يقولون في النثر، يعني لغتهم وليس للضرورة. عند بني كلاب وبني عقيل ليس ضرورة، لكن عند غيرهم ضرورة، ولذلك يختص بالشعر. ولذلك ايش يختص بالشعر. نعم. طيب، سؤال اخر ايضا في هذا الباب. قول جرير: انا الباذل المدل على نمير فقد وابيهم لاقوا سبابا. وقوله ايضا: فوارثي الذين لقوا بحيرا وزادوا الخيل يوم دعا يزيد. وقوله أيضا: كأني حروري ظله فوق كعبة 30 قينا من صريم وكايد. وقوله أيضا: لقيت لنا بوادي ضاريات وطيرك في مجاثمها لبود. وقوله أيضا: وعرق الفرزدق شر العروق خبيث الثرى كابي الأزندي. وقوله أيضا: تبع الضلالة ناكبين عن الهدى والتغلبي عم الفؤاد ضلول. نعم. إلى آخره. فالشاهد هذه الآن، هذه الأبيات التي ذكرتها، ذكر البازي ثم سكن، ذكر في البيت الآخر فوارثي وفتح، وكأني حروري ظله سكن. فنريد الضابط في مثل هذا، هي ضرورة أو أنها لغة أو ماذا؟ هذا منه ما هو ضرورة ومنه ما هو موجود في غير الضرورة. جميل. مثلا البيت الأول ما هو؟ أنا البازي المدل على أنا البازي المدل المدل المحل شهر البازي لكذا بلى. البازي هذا منقوص، والمنقوص هو ما في عند النحاة وما في آخره ياء قبله كثرة لازمة. طيب فالبادي هذا إذا كان فإذا كان الاسم هكذا فإنه إما أن يكون نكرة وإما أن يكون محلا بأي. فإذا كان نكرة وكان مرفوعا أو مجرورا فهذا عند الوقف عليه تحذف الياء، وإذا كان في حالة الوصل فالياء تثبت وتقدر على علامة الإعراب عليه. تقول بازل أي باز، تقول هذا بازل أيه. هذا بازل، لكن عند الوقت تقول هذا باز رأيت أو مررت بباز مررت بباز، ثم تقول هذا قاط مررت بقاط. هذا إذا كان منصوبا أو مرفوعا، مجرورا أو مرفوعا. وإذا كان منصوبا والنكرة تقول رأيت بازيا ورأيت بازيا، تقف عليه عند الوقت تقول بازية هكذا رأيت. لكن في حالة الرفع الوصلي تحقق وتقول رأيت بازيا يرمي هكذا رأيت. وإذا كان هذا المنقوص محلا بأل كما هنا أيوة. رأيت نعم. فإذا كان مرفوعا أو مجرورا وحتى منصوبا كذلك ثبتت الياء في آخره وتقدر علامة الإعراب إذا كان مرفوعا أو مجرورا تقدر تقول جاء الباز جاء البازي ومررت بالبازي في السوق في السوق مثلا فتسقط الياء تسقط الياء ساكنة لأنك تقدر الضمة أو الكسرة عليه، لأن الضمة والكسرة لا تظهران على الياء بخلاف الفتحة فإنها تظهر في حالة النصب على الياء ايا كان، سواء كان نكرة او معرفة. فلو كان البازي هنا معرفة اي منصوبا لأظهرت ايش؟ لأظهرت الفتحة عليه رأيت البازية رأيت البازية فتحركه وتظهر الفتحة على الياء لخفة الفتحة للياء. السكون هنا من اجل التقاء ساكنين؟ لا لا، السكون هنا لان بعد حرف الف وصل همزة وصل همزة وصل المدل ايوه اقرأ اقرأ البيت. انا البازي المدل انا البازي المدل ايوه. السكون هنا هو لابد السكون موجود وهو الياء الساكنة رأيت، لكنك تحذف هذا السكون عند الوصل لأنك تقول انا البازي المدل، على ترى الياء كأنها ذهبت في النطق لا في الخط والواقع. إذا فهذا السكون كما قلنا إذا كان معرفة، إذا كان المنقوص معرفة وكان مرفوعا ومجرورا تثبت الياء ساكنة وتقدر علامة الإعراب عليها. إذا فالياء ساكنة والتقى بساكن بعده، إذا فتحذفه هذه الياء في النطق فقط لا في الخط والحقيقة، فتقول أنا البازي المدل أنا البازي المدل رأيت وهكذا. الآن تقول هذا الضابط لهذا ليس للضرورة، حتى في النثر يكون هكذا. نعم نعم. ما الفرق بينه وبين قوله فوارثي الذين؟ هذا فوارثي فوارثي يختلف، لأن فوارثي هذا مضاف إلى ياء المتكلم، والياء الذي تقدم ياء المنقوص يختلف عن ياء المتكلم. وياء المتكلم يجوز أن تقول فوارثي وفوارثي، لكنك تقول فوارثي هنا ليستقيم معك الوزن، يستقيم الوزن معك، فيختلف عما تقدم. رأيت تقول فوارثي الذين مثلا، فالياء ياء المتكلم يختلف عن ياء الفتحة للمناسبة ولا لا؟ في فوارثي لهذه من لغات ياء المتكلم إذا اتصل بالاسم تقول كتابية وكتابي، والأصل تكسيره رأيت. لكن في الوصل كثيرا يجوز أن تقول كتابية تفتح الياء ففتح الياء لغة معروفة في ياء المتكلم والأصل في هذه الياء تكون ساكنة ويكسر ما قبلها أي ففتحة الياء هنا فتحة الياء المتكلم لغة معروفة طيب. نعم والآخر كأني حروري ظله أي أيوة هذا حروري حروري الياء هنا ياء نسبة مشددة خففها لأجل استقامة الوزن فهذا قد يقال فيه ضرورة يعني في هذا الموضوع ضرورة ضرورة يا ابن قد يقال إنه ضرورة لأنه ياء النسب وياء النسب تكون مشددة ياء كي الكرسي زاد للنسب إذن فياء الكرسي مشددة فكل ياء نسبة تكون مشددة فإذا خففت لأجل الضرورة نعم عفوا بالنسبة لما تقدم أنا البازي أليست أصلها ياءان أنا البازي لا لا ليست ياءين لا ليست ياءين إذا ليست ياءين نعم طيب وقولي أيضا لقيت لنا بوازية أيوة تقدم الكلام فيها بوازية هذا الجمع هذا بوازية على أنه جمع على وزن فاعلة وإذا كان كذلك فهذا يكون ممنوعا من الصرف كما تقول جوارية فالجوارية مثلا لو نصبته وهو غير محل بأل فإنك تنصبه ولا تنونه لأنه ممنوع من الصرف فلا ينون فالبوازي على هذا ممنوع من الصرف لأنه لمنتهى على صيغة منتهى الدموع المفاعل فتنصبه بدون تنوين والفتحة هذه فتحة إعراب لكن لا ينون وليس ضرورة وليس ضرورة هذا لا أنا أهم شيء ربط هذه المسائل بالضرورة لا ليس ضرورة هذا على الأصل نعم وآخر بيت مما ذكرته وعرق الفرس دقيق شر العروق خبيث الثرى كادي الأزمدي أيوه قول كادي الأزمدي كادي هذا اسم فاعل من كبا يقال تقول العرب في لغتها كبا الذند إذا لم يخرج ناره ويقال كبا وجه فلان إذا أظلم ولم يضي وكذلك كبا الصبح فقول كادي الأجنبي أي أنه قليل الخير ولكل جواد كبوة أيوة من هذا يقال كبا أليس مع التعثر هو هذا معنى كبا يعني تعثر وسقط رأيته نعم ويقال كبا الزند أي معنى لم يخرج ناره فقول كادي لأنه أضاف إلى كادي الأجنبي فأضاف كادي واسم فاعل أجنب جمع زند فمعناه أنه قليل الخير إذا قدحته للخير ما أعطاك نارا أو ما خرجت منه نار لينفعك بها مثلا لكن قول كادي الأزهري فكادي في الأصل فهذا صفة وهو تابع لمرفوع قبله شر العروق خبيث الثرى فخبيث مرفوع وكادي الأزهري صفة أخرى له فهو مرفوع والأصل أن يقال كادي الأزهري ويصبح مرفوعا بضم مقدر على الياء المحذوفة على الياء لا على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين نطقا لكن الياء موجودة في الخط الياء موجودة في الخط لو قلت كادي الأزهري نعم لكن هي أصلها كاد على فرض أي كادي الأزهري لأنك أضفته وهو مرفوع فالأصل في مثل هذا إذا كان مرفوعا أن تكون علامة رفع الضمة مقدرة على الياء طيب. منع من ظهورها الثقل منع من ظهورها الثقل لأن المنقوص هكذا طيب. رأيت هذا إذا كما قال ابن مالك ورفعه ينوى أيضا كذا أيضا يجر رفعه وجره ينوى رفع هذا لينويان فيه أما النصب فهذا يظهر فكان الأصل يقال كاد الأزهري لكنه قد يحرك قليلا قد يحرك فيقال كادي الأزهري كادي الأزهري كما هنا يعني لغة ما ألجأته ضرورة هنا ضرورة أيوة هذه ضرورة أيضا حركه وحقه أن يسكن رأيته حقه إيش أن يسكن لكنه حركه للضرورة فيه. وهذا يرد قليلا في الضرورة تحريك ما حقه التسكين طيب كما في قوله لعمرك كما تدري متى أنت جائي، ولكن أقصى مدة العمر عاجل. متى أنت جائي؟ فأنت جائي، جائي هذا مرفوع لأنه خبر مبتدأ، فكان الأصل قال جائي، لكن قال جائي للضرورة، فقد تظهر قليلا فيه. نعم. وقوله أيضا تبعوا الضلالة ناكبين عن الهدى والتغلبي عن الفؤاد ضلولوا. أيوة، عن الفؤاد، هذا كما هذا عن الجادة، هذا ما في شيء، هذا لا ضرورة فيه الأصل. أيوة، تقول عني فهو عمين، فهو إيش؟ عمين، أصل عمين، لأنه اسم فاعل من عمية، واسم الفاعل من عمية الفعل على وزن فاعل وهو اللازم، فقياسه أن يكون على فاعل، كما تقول مثلا بطل فهو بطل، فتقول عمي فهو عمي. عمي الياء هذه عليها الضم وفصلت، فحذفت الضم فصار عمي. فيكون عمي الفؤاد، فهو على الاصل، لكن حذفت الياء، حذفت الضمة للياء لثقل الضمة للياء، فبقيت الياء ساكنة فصار عمي الفؤاد، فهو على الاصل. طيب. نعم. وفي هذا الباب أيضا قال جرير تغمده آذي بحر فغمه وألقاه في الحوت، فالحوت آكله. فيفي أي فيفي الحوت، معروف فيفي في إيش؟ فيفي فيفي إيه، فهو قال فيفي. لا، هو هذا صحيح، فيفي الحوت. ما معنى هذا؟ في الأول، ها الكلمة الأولى في حرف جر، وفي الثانية اسم من، هي من الأسماء الستة والخمسة التي رفعها بالواو وجرها بالياء. فهو ما في شيء أصلا، تقول في حتى اللقمة تضعه في امرأتك، في امرأتك، هذا الأصل، لأن جر بالياء لعدم زوال الميم منه، ها؟ كما قال ابن مالك والفم حيث الميم منه بانا، فتقول وضعته في فيه، ما تقول في فيه، في فيه، ما تقول هذا فوه، لا جرته تقول فيه، لا بأس إذا أضيف إلى ضمير، لكن إذا لم يضع تقول في يعني ما غير هو مضاف، هو هنا مضاف، في فيه، في الحوت. لماذا يقال في في الحوت؟ لا الأصل الصحيح يقال في الحوت. شوف كيف في الحوت، كما تقول رأيته هذا، مررت بأبي الحسن مثلا، أبي الحسن، على ترى تقول أبي الحسن، تقول في الحوت، في الحوت. أنا كنت أفهم حتى اللقمة تضعها في امرأة، لا هو الأصل هو في امرأتي، لكن تشديد ياء شسمه ياء المتكلم أو إدغام ياء الكلمة في ياء المتكلم، هذه لغة، هذه لغة، حتى في حالة إيش؟ في غير حالة الجر، رأيت تقول مثلا وأو كما قال بعضهم وأوصاني به أبي، أوصاني به أبي، أصله أوصاني به أبي. نعم. رأيت فإدغام الياء ياء الكلمة في ياء المتكلم لغة، والأصل أن تقول أوصاني به أبي. نعم. رأيت فأصله يقال في امرأته أو في امرأتك، وهكذا هنا في الحوت، وفي في الإش في الحوت هذا وارد، لكن الأصل هو الذي تقدم ذكره أنك تقول في امرأتك أو في الحوت، ومنه تقول وضعت اللقمة في فيك، ما تقول في فيك. أي نعم، في فيك. نعم. نعم. طيب. وفي هذا الباب أيضا قول جرير فمن يرم مجدنا العادية ثم يقف قوما بقومية يرجع وهو مفضول. نعم. العادية، العادية يقصد القديم، نسبة إلى العادة أو إلى العادي، يعني ذي القديم. طيب. رأيت؟ فالياء هنا ياء النسب في العادية، في العادي، فهو على بابه. ما فيها شيء، لكن الذي بعده ما هو على بابه العادية. أيوة العادي، هل يعني ضرورة التجاوز؟ نعم نعم. طيب قال فمن يرم مجدنا العادية ثم يقف قوما بقومية، هي بقومية كما تقدم، وهو تحريك ياء المتكلم وفتحها، هذه اللغة من لغاتها قومية قومي. وفي كل ذلك ليس ضرورة، ليس ضرورة. نعم لغة لغة من لغة. نعم طيب تقدم تسكين الضمير أو تسكين الضمير المنفصل. هنا مثال آخر أيضا لجرير، وقال أيضا فلاه من الدنيا مضيع نصيبه ولا عرض الدنيا عن الدين شاغل. أيوة هل تقدم الله فلاه فلاه فلاه فلاه. نعم أيوة هو يعني هو فيه. فتنه فتنه في الوقت في الوصل على أنه إلى على أنها ضرورة عند بعضهم، وهو في الاختيار عند البعض عند الآخر كما تقدم. طيب وقول أبي فراس لم ينفكتني بعدي عنك من حزن، هي المواساة في قرب وفي بعدي. هنا يعني مجموعة إشكالات، الأول لم ينفكتني فتح الياء أصلا ينتقسني، لأن الفتحة هنا فتحة الياء هنا فتحة ضرورة، لم ينتقسني لأن هذه الياء تكون دائما ساكنة وما قولكم مكسورا، ولذلك يؤتى بنون الوقاية لوقاية الفعل الكسري. فإذا فتحت الياء بعد ذلك ذهبت عن أصلها، فتكون ضرورة لهذا. والثاني من حزن، من حزن في حزن، فكأنه من أجل يستقيم معه الوزن ضم الزاي. أيوه من حزن. نعم الحزن، فهل ضمها الآن يعني من أنواع التصريف أو أنه ضرورة؟ الحزن هو من أجل الضرورة، لأنه يقال حزن وحزن. نعم حزن وحزن لغتان بسكون الأجزاء في حزن وفتح الزاي في حزن. إذن فإذا قال حزن فيكون من باب الضرورة. طيب نعم. والثالث وفي بعدي مثله تماما، لا فرق بينهما، واللي هي بعد بعد. نعم قال وزن فعل. نعم وقال أيضا أي جرير فإن كنت تصدق فيما تقول فمت قبل موتك مع من تحب. تسكين مع لغة أم ضرورة؟ هو أصله أن يقال مع. نعم مع بالتحريك، رأيتك بالتحريك، وتسكينها لغة في الحقيقة. نعم اللغة الكثيرة هو التحريك. نعم تقول مع ومعي لكن معي هذا عندما سكنه، عندما إذا سكنه قال معي، كما في قوله قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون معي المستعجل الزلل، والكثير مع المستعجل الزلل. فإذا كثر فهذا على لغة من سكنه قليلا، وقد سكن يقال مع ومع مع القليل والنقل، لكن وكسر لسكون يتصل. نعم يعني الآن مع في البيت هذا هي الأصل يعني عند بعضهم أنها لا أخلي السكون هو الأصل. أيوة. لكن أصل عند بعضهم أفضل الفتح والأصل الأصل، لكن عند بعضهم تسكن وهنا من أجل التقاء الساكنين كسر. نعم ما شاء الله. طبعا نعم نعم فعلى لغة التسكين يكسر لتقاء الساكنين، فعلى هذا ليس ضرورة، ليس لا نعم لغة لغة نعم قليلة. نعم لغة، لأن نحن من خلال هذه الضرورة جميل من خلال هذه الأسئلة يعني نخرج أو نخرج بخلاصة هي مسألة متى تكون هذه المسائل ضرورة حتى يكون لنا أيش متنفس ولا يعني متى هذا هو في الحرج هنا ليس ضرورة. طيب وقال أيضا خليلي لم لا تبكياني أو لم لا تبكياني صبابة أأبدلتما بالأجرع الفرد أجرعا. الشاهد خليلي لم لا أصله لم لا اي اذكر الامثله لانها في بابا. وقال ايضا ارحامنا منك لم تقطعها ولم الجاده ولم تزل دائبا وتفعلها. وقال ايضا بالله ربك لم فتكت بصبره ونصرت بالهجران جيش سقامه. بالهجران بالهجران جيش سقامه جيش سقامه أو سقامه انتهى. نعم هذا كله هذا في كلام الله كله جاء على سبيل الضرورة لأن أصله لما واللام هذا اللام التعليل وما للاستفهام والاستفهام بما إذا وقع في الوسط يتحدث تهدف الألف منه تقول عما يتساءلون ما تقول عما وأنت تستفهم في الوسط والكلمة في الوسط تقول عما يتساءلون فهنا لما استفهم لما لا يكون كذا الأصل قال لما لكن تهدف على افتراض تهدف الألف من ما تصير لما تفتح الميم فسكون الميم هنا للضرورة ما شاء الله سكون الميم هنا للضرورة. نعم وفي الباب أيضا وقال أيضا هم الذي هو أبو فراس قال أيضا هم والداخل هم